الحاضرة بدون شرط التماثل، ومنع من بيع بعضها ببعض مؤجلة أو من بيعها بأحد النقدين مؤجلة، والفلوس إلى النقدين أقرب إلى الأنواط من النقدين. يؤكد هذا أن بيع الأنواط بالأنواط إلى أجل هو بعينه الربا الداخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فمفسدة بيع 10 أنواط ب12 إلى أجل لا تنقص عن مفسدة بيع 10 دراهم أو دنانير ب12 إلى أجل. والمفسدة التي حرم الشارع الربا لأجلها خصوصا ربا النسيئة لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل وتمييز أن ينكر وجودها بأكملها في بيع الأنواط بعضها ببعض أو بأحد النقدين نسيئة، تكاد أن تكون من الضروريات. والمقصود أنه لو سلك سالك لهذا التفصيل فرارا من ربا النسيئة وتسهيلا للأمر بشدة الحاجة إلى بيع بعضها ببعض بالقيم لا بالمسمى المرقوم عليها مع عدم النص القاطع على المنع في هذه الحالة كان أقرب إلى الصواب. ومن مرجحات هذا التفصيل أن ربا الفضل أبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كمسألة العراية، وأجاز كثير من أهل العلم بيع حلي الذهب بذهب وحلي الفضة بفضة متفاضلة بين الحلي والسكة، جعلا للصنعة أثرها في الثمنية والتقويم. وغير خاف حاجة الخلق في هذا الوقت لهذه المسألة، بل الاضطرار إليها في كثير من الأقطار التي تضطر أهلها على الجري على القواعد المؤسسة عندهم في المعاملات التي لا يمكن المعامل الخروج عنها. فالحاجة بل الضرورة مع كونه غير ربا النسيئة، مع كون الأنواط غير جوهر الذهب والفضة، مع اختلاف أهل العلم في حكمها، مما يسوغ هذا القول بل يرجحه، والله أعلم.